الحلقة 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أشراط الساعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر المهدي، والمهدي في خروجه في آخر الزمان بعض العلماء يعده من علامة الساعة الكبرى، لأنه علامة كبيرة شهيرة. ومنهم، وهو الأصح والأظهر، أنها من علامات الساعة الصغرى، لأن المهدي ليس من العلامات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري الذي مر التنويه عليه غير مرة. من هو المهدي؟ ومتى سيخرج؟ وما هي صفاته؟ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكاثرت واستفاضت في خبر المهدي استفاضة عظيمة. فهذا المهدي رجل من هذه الأمة، بل هو من عترته الشريف عليه الصلاة والسلام، أي من آل بيته، وهو من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب. وأكثر آل البيت في هذا الزمان هم من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب، لأنه كان رضي الله عنه من كاحن. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله، فاسمه محمد بن عبد الله، من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. متى يخرج هذا المهدي؟ ليس هو غائب أو مغيب أو في سرداب أو في غيره، هو الله العالم، إما أنه لم يولد أو أنه ولد ولم يحن أوان خروجه، لا كما يعتقده بعض أهل الباطل وأهل الضلال أنه دخل السرداب في عام 255 من نحو 1300 سنة. فهذا كله من الخرافة ومن الباطل الذي لا يقبله عقل سليم ولا يؤيده نص صحيح. متى سيخرج المهدي؟ أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج إذا ملئت الأرض ظلما وفسقا وفجورا، فيخرج يصلح الله عز وجل شأنه في ليلة، أي يجمع عليه أمر الناس، وهو هين لين، فيملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. أخبرنا من صفاته بعدة صفات، وقد عددتها أكثر من 14 صفة، منها أن اسمه كاسم النبي، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله من آل البيت، من آل الحسن بن علي بن أبي طالب. يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت وفشى فيها الظلم والجور. يصلح الله شأنه في ليلة، هو رجل هين لين، حتى ليس معه حرس، إليك إليك وعنك عنك. يحث المال حثوا، أي أن المال يكثر ويفيض في زمنه حتى يحثوه لطالبه ومستحقيه حثوا من غير أن يعده عدا. يقاتل معه المؤمنون أعداءهم من اليهود والمشركين والملحدين والظالمين والباغين، فالملحمة العظمى بين المسلمين والمؤمنين وأعدائهم تكون تحت إمرة المهدي. من صفاته أنه يصلي بالناس إماما، فهو أميرهم وهو الذي يصلي بهم. من صفاته أنه يكسر الصليب ويبطله، ذاك الصليب الذي تعظمه النصارى وتعتقد أن الله عز وجل أذن بأن يصلب عليه ابنه فداء للبشرية، تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما، وحاشا عيسى بن مريم عليه السلام أن يكون ابنا لله أو أن يكون مصلوبا مقتولا بالصلب عند لعائن عباد الله. المهدي سيكسر الصليب ويقتل الخنزير الذي تأكله النصارى وغيرهم، وسينزل عيسى فيؤيد المهدي على هذا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهذا فيها أصل عند العلماء أن أخذ الجزية من الكافر إنما مرجعها إلى اختيار ولي الأمر، فإن رأى في أخذها مصلحة أخذها، وإن لم يرى في أخذها مصلحة وإنما رأى إما المقاتلة أو الإسلام فله ذلك، كما ذكره المحققون رحمهم الله. ومن أدلته خبر المهدي في آخر الزمان أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل من الناس إلا إسلام أو مقاتلة. ويؤيده على ذلك أيضا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل. من صفات أن المهدي أنه ينحاز بالمسلمين إلى بلاد الشام حيث فيها الملحمة العظمى، وأن الناس يجتمعون عليه. ومن صفاته أنه له أولاد يولد له، حتى قالوا إن عيسى بن مريم ينكح بنت المهدي في آخر الزمان، إلى أحاديث كثيرة بلغت مبلغا من الاستفاضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المهدي. والمهدي ورمزيته وشخصيته اتخذت عند الطوائف أبعادا عظيمة من الضلال والهوى والبدعة ونسج الخيالات والخرافات عليه. فالروافض ينتظرون خروج المهدي ويتهيئون له ليقتلوا أهل الإسلام وأهل السنة. الخوارج أيضا عندهم خليفتهم الذي يزعمون البيعة له وتكفيرا والحكم بالردة على كل من لا يبايع له في حكم المهدي. اليهود مهديهم هو الدجال، هو مهديهم المنتظر. أما أهل الإسلام فالمهدي هو هذا الرجل الذي أصلح الله شأنه فاستقام على سنة نبيه وجده محمد صلى الله عليه وسلم. والمهدي في الإسلام غير نزول عيسى بن مريم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، فظنوا أن المهدي هو عيسى، والصحيح لا، المهدي شيء وعيسى بن مريم شيء آخر، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح شأننا وشأنكم وشأن المسلمين أجمعين، وأن يعيدنا وإياكم من مضلة الفتن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز سنة نبيه على العالمين، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 24، كنا نسيناها في الترتيب، عن خروج النار في آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد في مدارسة ومذاكرة علامات الساعة الكبرى وأشراطها. هذه العلامات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم 10 علامات في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، الذي رواه الإمام مسلم وغيره، رواه مسلم في الصحيح ورواه غيره في كتبهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، أي نتدارس ونتباحث فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، هذه واحدة، والدابة هذه الثانية، والدخان هذه الثالثة، والدجال هذه الرابعة، ونزول عيسى بن مريم هذه الخامسة، وخروج يأجوج ومأجوج هذه السادسة. وذكر 3 خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، فهذه 9. قال عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك، أي آخر هذه العلامات 10، نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. في رواية: تخرج من بحر عدن. ففي هذا الحديث عد أن الأشراط 10، فهي 10 عددا ومعدودا. ليس المراد بالعشر هنا بيان الكثرة، وإنما بيان المعدود لأنه عددها. ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: بني الإسلام على 5، حديث ابن عمر. فذكر أن الإسلام بني على 5 أركان ثم عددها، فهنا العدد يراد منه حقيقة المعدود ولا يراد من العدد بيان الكثرة. هذه العلامة 10 أيها الإخوة والأخوات من علامات الساعة الكبرى هي آخر هذه العلامات، والعلماء اختلفوا في أولها، هل أولها طلوع الشمس من المغرب أو أولها الدابة. وقد جاء عند الإمام أحمد في مسنده وعند غيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا، طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها مباشرة، ثم تتتابع البقية كعقد انفرط نظمه فتتابع خرزه. فهذه الأولية ها هنا إما بأنها أولية الآيات السماوية أو الآيات الأرضية، أو أولية باعتبار الوقوع، أو أولية باعتبار القرب من الساعة. إنما نص الحديث على أن آخرها خروج هذه النار. من أين؟ من بحر عدن. وعدن هنا هي عدن أبين في جنوب الجزيرة العربية، التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله جل وعلا في سورة الحج: ومن يرد فيه، أي الحرم، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود: لو أن رجل في عدن أبين أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم. وعدن أبين هي جنوب اليمن على بحر العرب، فالنار تخرج من عدن أو من قعر عدن أو من بحر عدن، هذه 3 روايات جاءت في الحديث. تخرج النار من عدن أو من قعرها، أي من أسفلها من وسطها، أو من بحر عدن، والبحر يطلق عليه أنه قعر هذه المدينة أو قعر هذا المكان، فالنار تخرج من ذلك المكان تسوق الناس يهربون منها وهي وراءهم، تجري أو تمشي، تقيل معهم حيث قالوا وتبات معهم حيث باتوا، أي أن الناس في هروب من هذه النار يهربون إلى الشمال إلى أرض الشام والنار تتبعهم، فإذا نزلوا في القيلولة قالت النار، وإذا نزلوا في البيات باتت معهم النار، يعني قبلهم، حتى تسوقهم سوق يمضي الراكب على بعير والراكبان على بعير والثلاثة والركب على بعير واحد يتعاقبونه هروبا من هذه النار حتى تحيط بهم وتجمعهم في أرض الشام. فإذا جمعتهم النار في تلك الأرض أذن الله جل وعلا بانقضاء الدنيا، والدنيا إنما تنقضي أيها الإخوة والأخوات على شرار الخلق، لأن الله قد بعث قبل خروج هذه النار الريح الطيبة التي تقبض المؤمنين، حتى إن هذه الريح الطيبة تدخل على المؤمن في جوف الجبل فتقبض روحه، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، شرار الخلق. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. حديث الآخر: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وها هنا يرد هذا السؤال، ما القاسم المشترك؟ ما الرابط بين من تدركهم الساعة وهم أحياء وبين من اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ومقامات؟ إن القاسم بينهما هو الكفر والشرك بالله، فالساعة لا تقوم في الأرض موحد، ومن اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وقعوا في الشرك في صرف حق الله لغيره بالدعاء بالخضوع بالذبح بالطواف، يطوفون بهذا المقام تقربا لصاحبه أو بهذا القبر تقربا له. فنسأل الله جل وعلا أن يميتنا على دينه وعلى الإسلام وهو راض عنا، ونعوذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا حشر الناس في أرض المحشر جاء أمر الله جل وعلا لإسرافيل بالنفخ في الصور، فينفخ نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق، فيصغي الإنسان بليت أي بجهة من رأسه ويرفع ليتا، أي يصغي بجهة ويرفع جهة، يتوحى ويتسمع لهذا الصوت الذي هو صوت النفخة، وتمامه بأن يهلك ويموت، وهي الموتة التي كتبها الله على بني آدم. ثم بعدها بمدة طويلة يأمر الله جل وعلا الملك فينفخ في الناس نفخة البعث والقيام رب العالمين. أحسن الله لنا ولكم العاقبة والخاتمة، وبيض وجوهنا وآمننا وأمننا من فزعه في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد تذاكر فيه وإياكم بعض من أشراط الساعة، وبدءا من هذه الحلقة وإلى ما يفتح الله جل وعلا به وييسر إليه، سيكون الكلام في أشراط الساعة الصغرى، سواء ما وقع منها وهو القسم الأول، أو ما زال يقع ويتجدد في وقوعه وهو القسم الثاني، أو ما لم يقع منه بعد وهو القسم الثالث، إذ مضى الكلام على أشراط الساعة الكبرى العشر وهي علامات لم تقع بعد. الأحاديث التي جاءت في أشراط الساعة الصغرى كثيرة، ذكرنا لكم في لقاء سابق أن من العلماء من جمعها فزادت على 30 علامة من علامة الساعة الصغرى، ومنهم من أبلغها إلى 40، ومنهم من أبلغها إلى 50، ومنهم من أبلغها إلى 60، ومنهم من زادت ونافت عنده على 70. وسبب هذا التباين في الجمع بحسب ما يقف عليه الجامع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بهذه الأشراط. وإني أرى من أحسن ما جمع في هذا الباب 4 كتب. الكتاب الأول ألفه وجمعه نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري شيخ الإمام أحمد، توفى في 224 من الهجرة، وسماه كتاب الفتن. وهذا الكتاب جيد في جمعه، لكن علته أن نعيما نفسه صدوق سيء الحفظ، ولهذا ما تفرد به في هذا الكتاب عن غيره من الكتب فالغالب أنه في دائرة الضعيف أو الضعيف جدا أو الموضوع، مثل أحاديث السفياني وأحاديث الرايات السود، فجملتها وجلها من هذا الباب من أحاديث الضعيفة. كذلك مما ألف في هذا المقام ويعتبر من المصادر المعتمدة كتاب النهاية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للحافظ أبي للحافظ ابن كثير أبي إسماعيل ابن كثير أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي تلميذي الحافظ أبي الحجاج المزي وتلميذ ابن القيم، فإن كتابه النهاية في الفتن والملاحم هذه الساعة يعتبر من المصادر المعتمدة الموثوقة في هذا الباب. كذلك أيها الإخوة، ثمة كتابان معاصران في هذا الباب يعتبران من الكتب التي لقيت الذيوع والانتشار والحفاوة من العلماء. أولهما كتاب شيخنا الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري، الكتاب الموسوعي المطبوع في 3 مجلدات المسمى بإتحاف الجماعة فيما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، فإنه في جمعه جمع جيد اعتنى به رحمه الله بالجمع والتبويب، كما اعتنى بنقل العلماء أقوال العلماء في ما يريده من الأحاديث في الباب الواحد. كذلك من الكتب الذائعة في هذا المقام كتاب مختصر هو أشراط الساعة لصاحب الفضيلة الدكتور يوسف بن الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل، وهو على اختصاره لكنه ولله الحمد يعني حقق المعرفة الأصلية في هذه الأشراط في ما تيسر جمعه من الأحاديث الواردة فيها. أشراط الساعة الصغرى أحاديثها كثيرة، أصلها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري وغيره، قال عوف: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد ضربت له قبة، فقلت: يا رسول الله أدخل؟ فقال: أدخل. يقول عوف: فأدخلت رأسي أولا وإذا المكان ضيق، قلت: يا رسول الله أدخل كلي أم بعضي؟ قال صلى الله عليه وسلم في حسن دله وكريم شمائله: بل أدخل كله، أدخل كلك أو أدخل كلك. فدخل عوف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عوف، أعدد 6 بين يدي الساعة، أي 6 خصال و6 علامات تكون أمام قيام الساعة، فعدوها معي رعاكم الله. قال عليه الصلاة والسلام: موتي، هذه واحدة، وفتح بيت المقدس، هذه الثانية، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، هذه الثالثة، وفتنة لا تدع بيتا بيت العرب إلا دخلته، هذه الرابعة، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، هذه الخامسة، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر، في رواية بينكم وبين الروم هدنة فيغدرون، أي لا يفون لكم بهذه المعاهدة والاتفاقية والمهادنة، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية تحت كل راية 12,000. اشتمل هذا الحديث على 6 علامات نص العلماء على أنها من العلامات الصغرى. أول هذه العلامات موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه علامة قد وقعت وتحققت وانقضت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثته بحد ذاتها علامة على قيام الساعة، ولهذا قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم مد الوسطى والسبابة من أصابعه الشريفة، وما بين الوسطى والسبابة إلا فاصل يسير أو قدر زائد يسير، هذا قدر تقدم بعثته على قيام الساعة. موت النبي عليه الصلاة والسلام علامة صغرى من علامة قيام الساعة، لأنه مات الموت التي كتبها الله على بني آدم. وفي هذا رد على من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، وقد قالها في هول هذا الأمر في أول وقوع الموت، قالها عمر رضي الله عنه، قال: إن النبي لم يمت وسيرجع فيقتل أقواما، الروافض وأهل البدع عندهم أن الإمام المعصوم غاب غيبة عظمى، غيبة كبرى غير الغيبة الصغرى، عمر رضي الله عنه كان يظن في أول الأمر من هول موت النبي على قلوبهم وفقدهم له أن النبي لم يمت، وكان يحلف في المسجد بذلك، حتى جاء الصديق رضي الله عنه فقال: أيها الحالف على رسلك. ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا من آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجثى عمر رضي الله عنه لما سمع الآية على ركبته وقال: أنا أحفظها لكني كأني لم أسمعها إلا ذلك اليوم، أي من هول ما أصابهم من فقدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموت النبي وبعثته كلاهما علامتان من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت. الحديث له وصلة إن شاء الله في علامة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. وحياكم الله إذا هذا اللقاء المتصل الذي نتواصل به معكم ونتذاكر ونتدارس أشراط الساعة الصغرى مناصحة للمؤمنين ودلالة لهم على ما جاء فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور المغيبة التي تصديقها تصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإيمان بأشراط الساعة، وإيمان باليوم الآخر. من علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس، كما جاء في ما رواه البخاري وغيره في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، قال: موتي وفتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس أي تخليصه من الكفار، من المبدلين، من المثلثة، من اليهود، وإدخاله في حوزة أهل الإسلام. وكان هذا الأمر في عهد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصديق رضي الله عنهم. فتح بيت المقدس، وكان فتحه إثر المعارك العظيمة بين المسلمين وبين الروم. فتح بيت المقدس بقيادة عكرمة، بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح. وكان سادن بيت المقدس أبى أن يسلم مفاتيح بيت المقدس إلا لأمير المؤمنين. وكان أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه هو قائد الجيوش، وتحته عكرمة ابن أبي جهل وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة والقعقاع وغيرهم رضي الله عنهم، الذين أجلوا الروم عن بيت المقدس وعن بلاد الشام، كما أسقطوا دولة كسرى في العراق والمدائن، فأزال الله أعظم دولتين في ذلك الوقت، دولة الفرس في كسرى ودولة الروم عند قيصر، بهؤلاء الجنود من الصحابة رضي الله عنهم وكان معهم من المؤمنين. فتح بيت المقدس، أبى قبط بيت المقدس وكبير السادة من النصارى أن يسلم المفاتيح إلا لأمير المؤمنين. فكتب أبو عبيدة عامر الجراح إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بذلك، فاستعان الله عمر وجاء إلى أرض الشام، ولم يجي إلا هو ومعه مولاه يتعاقبان الراحلة. هذا هو الموكب لأمير المؤمنين عمر لما ذهب إلى أرض المسجد الأقصى ليأخذ مفاتيح بيت المقدس في الجابية. بلغها على هذه الصفة، فزاد ذلك في عز الإسلام وفي شموخ المسلمين أن هذا هو شأن أميرهم وشأن خليفتهم. استلم عمر رضي الله عنه المفاتيح، واشترط على النصارى شروطا عرفت عند الفقهاء بعد ذلك بالشروط العمرية المتعلقة بالجزية، وقد بسطها أهل العلم وشرحها ابن القيم رحمه الله شرحا مستوفى في كتابه الجليل الماتع أحكام أهل الذمة. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجابية، ودخل بيت المقدس ورأى فيه التصاوير والمنحوتات التي كان النصارى ينحتونها، وتبرأ إلى الله من هذا الفعل، بل حضرته الصلاة فصلى داخل الكنيسة مستقبلا مكة مستدبرا بيت المقدس. ومن ذلك الوقت إلى عهد ليس بالبعيد من نحو 8 سنة وبيت المقدس في حوزة المسلمين، حتى ضعفوا واستكانوا وهانوا على أنفسهم وهانوا على ربهم وهانوا على عباد الله، فسلط الله عليهم اليهود فأخذوه. نسأل الله أن يقيض لأهل الإسلام من يعيد مسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين عاجلا غير آجل، إنه سبحانه جواد كريم. فتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة الصغرى، كما أن ما يتلوه من الملاحم العظيمة المتعلقة بالحروب فيه بين المسلمين وبين اليهود وأعوانهم ومناصريهم هي أيضا من علامات الساعة الصغرى. قال الله جل وعلا في أول سورة سبحان: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يقول المؤرخون وكثير من الشراح والمفسرين أن هذا كان في عهد بختنصر لما سلطه الله وجنوده على اليهود، فأبادوهم وفرقوهم وانحازوا إلى أنحاء الدنيا، تفرقوا شيعا في أنحاء الدنيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها. قال الله جل وعلا في الآية بعدها، قال: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة أي الكرة الثانية ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فهم أخذوا بيت المقدس وبلاد فلسطين وغصبوها واستحلوها وليس لهم فيها أي ذريعة وأي يد، وسيسلط الله عليهم أولياءه المؤمنين فيطردونهم منها ويفتحونها كما فتحت في عهد عمر رضي الله عنه. هذه علامة من علامة الساعة في فتح بيت المقدس، وقد وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 8 سنين. وسيفتح بيت المقدس أيضا في آخر الزمان في طرد اليهود في ملحمة عظمى تكون بينهم وبين المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي رايته وأن يعز شريعته وأن يظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، كما نسأله جل وعلا أن يكبت كل ظالم وكل باغ ومعتد ومغتصب، وأن يرد كيد الصهاينة والمغتصبين والظالمين في نحورهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم أشراط الساعة، أشراط الساعة الصغرى وعلاماتها وأماراتها، لعل ذلك أن ينفعنا الله به اتقاء لذلك اليوم العظيم يوم القيامة، والتزود والاستداد بالعمل الصالح، والمبادرة إلى توبة نصوح من الله جل وعلا عما قارفناه من الذنوب والخطايا. إن ربي يقبل توبة من تاب وأوبة من آب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. من علامات الساعة الصغرى يا أيها الإخوة، الموتان الذي أصاب الصحابة رضي الله عنهم في أرض الشام، كما جاء ذلك في حديث عوف بن مالك الأشجع عند البخاري، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. ما هذا الموتان؟ ولماذا شبهه نبينا صلى الله عليه وسلم بقعاس الغنم؟ موتان على وزن فعلان، وهي إحدى الصيغ المشهورة من صيغ المبالغة. موتان أي موت كثير عظيم يصيبكم ويقع فيكم، ثم موتان يكون فيكم أي يقع فيكم، أي في عهد الصحابة لأنهم هم المخاطبون به أولا، مثل قعاس الغنم. وقعاس الغنم مرض يصيب الغنم والحلال والبهم في بطونها، تصبح هذه البهائم وقد مات أكثرها، ولا تمسي بعد ذلك إلا مات باقيها. هذا الموتان الذي أصاب الناس هو والله أعلم طاعون عمواس، كما ذكر ذلك أكثر الشراح للحديث. وطاعون عمواس منسوب إلى بلدة عمواس في بلاد بيت المقدس في فلسطين من أرض الشام، فإنه صار فيها الطاعون وانتشر حتى مات فيه الجم الغفير. قيل إن عدد من مات فيه أكثر من أو نحو من 40,000، من الصحابة رضي الله عنهم وحدهم نحو 6,000. ومن أجل من مات في هذا الطاعون، طاعون عمواس، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وكان أمير الجند ونائب أمير المؤمنين في أرض الشام. هذا الطاعون هو موتان مات فيه الجم الغفير، ثم موتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. وقد وقع ذلك في السنة 17 أو 18 من الهجرة، لما وقع الطاعون في أرض الشام في تلك الأنحاء، سمع به عمر فكتب إلى قائد جيوشه أبا عبيدة يأمره بأن يأتي إليه، ظانا أن يفقد عمر أبا عبيدة بهذا الموت، ولا يريد أن يفقده لأنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه. بل تمنى عمر لو أن أبا عبيدة حيا لولاه أمر إمرة الناس وخلافتهم لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي فمات من تلك الطعنة. كتب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بالقدوم عليه ظنا منه أو ظنا به وخوفا عليه أن يدركه الطاعون. فكتب أبو عبيدة لعمر كتابا جوابيا قال فيه: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا نزل بأرض فلا تقدموا عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعرف عمر مغزى هذا الجواب وملغزى هذه الرسالة أن أبا عبيدة لن يقدم قول عمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمع لرسول الله فلم يخرج من الأرض التي أصابها الطاعون لئلا ينقل العدوى إلى أرض أخرى، فمات أبو عبيدة في هذا الطاعون طاعون عمواس. وهذا الطاعون هو الموتان الذي يكون في الناس مثل قعاس الغنم، ويلتحق به كل وباء من الكوليرا أو التيفيؤد أو غيرها من الأوباء التي يموت فيها الجم الغفير، حمى الوادي المتصدع، الكورونا، إنفلونزا الدجاج أو الخنازير أو صداع البقر أو غير ذلك. كل وباء يعم فإنه يكون في حكم هذا الموتان، وهذا مما يكثر ويزداد، لكن أوله كان في طاعون عمواس الذي فسر بأنه الموتان الذي يكون فيكم مثل قعاس الغنم كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا أيها الإخوة من علم الغيب الذي يحييه الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يحييه الله له فيخبرنا به عليه الصلاة والسلام، لأن ليس هذا مما يقال من جهة الرأي أو الاجتهاد أو مجرد التوقع والتصور، وإنما هو علم يوحيه الله إليه كما قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: مع القرآن خاصة ومع الوحي عامة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو أي القرآن أو السنة فيما يقول به النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف كلام أهل العلم في ذلك. إذن هذا الإخبار عن المغيبات من أشراط الساعة من هذا الباب الذي يجب أن يلاقى بالتوفيق بالتصديق والانقياد والقبول وعدم الاعتراض وعدم التشكيك فيه. متى؟ إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صح من جهة الاستدلال في بيان معناه وفي بيان دلائله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته ويعيذنا من مساخطه، إنه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه أثير هذه الإذاعة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. وأرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء المتجدد الذي نتواصى به معكم على الخير، ونتدارس فيه معكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة وأشراط الساعة وأماراتها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها بظهورها ووقوعها. من علامات الساعة أيها الإخوة فتنة لا تدع بيتا بيت العربي إلا دخلت، كما جاءت في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، وفتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. ما هذه الفتنة؟ ولما خص النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته؟ لماذا خص العرب بالذات؟ أهو تعصب للجنس العربي؟ الجواب: حاشا وكلا. هذه الفتنة أمر ينفتن به الخلق، أي تكون سببا عظيما في افتتانهم، ومن الفتنة الانشغال بها، ومن الفتنة أيضا تضيع الفرائض لأجلها، أو تقديمها اهتماما وبحثا وطلبا على أمور دينه وأمور آخرته. وهذا معنى عام من معاني الفتن، وأصل الفتن إدخال الحداد الحديد في النار حتى يخلص من شوائبه بإذابته بالنار، فيتخلص الحديد عن شوائبه من النحاس والزنك والفوسفات وغيرها. ما هذه الفتنة التي لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت؟ وخص عليه الصلاة والسلام العرب لأنهم معدن هذه الشريعة. كيف كانوا معدنها؟ منهم بعث الله آخر رسله عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، بلغتهم ولسانهم أنزل الله أفضل وأحسن كتبه كلاما وبيانا القرآن. في بلادهم، بلاد العرب، مقدسات الإسلام، مكة أفضل بقعة وأزكاها وأطهرها على وجه الأرض، المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. في بلادهم أرض بيت المقدس المشتملة على مسرى نبينا ومقام الأنبياء وموئلهم قبله عليهم الصلاة والسلام جميعا، فاشتملت أرض العرب على مقدسات الإسلام، ولهذا خص هذا الأمر بهم لأنهم هم حملة الشريعة ومعدن هذه الرسالة. فقال: فتنة لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت، يشمل بيوتهم من المدر، أي من البناء بالطين أو بالحجر أو بالبناء المسلح، ويشمل بيوتهم أيضا من الوبر، بيوت الشعر أو بيوت الخيام من القطن أو من الصوف أو من الكتان. ما هذه الفتنة يا ترى التي لم تدع بيتا إلا دخلت؟ هل هي فتنة القيل والقال؟ قيل بذلك. هل هي فتنة البغضاء والحسد والحقد؟ الله أعلم. لكن رأينا أن أقرب ما يطابق هذا الوصف أنها فتنة التصاوير، كما ذكر ذلك جمع من المحققين من العلماء قديما وحديثا. إن التصاوير أيها الإخوة بأنواعها وأشكالها: التصاوير بالنحت بالتماثيل والأصنام، التصاوير بالرسم باليد، التشكيل باليد المسمى الآن بالفن التشكيلي، التصوير بالآلات المختلفة بأنواعها رقمية أو فوتوغرافية أو شمسية أو غير ذلك، التصاوير بأنواعها وأشكالها المتنوعة المتعددة هي من أعظم الفتن في هذا الزمان في صرف الناس عن دين الله وفي إيقاد غرائزهم بالشهوات وتلويث قلوبهم بالشبهات. ولا عجب، فإن أول وقوع الشرك في بني آدم كانت سببه التصاوير، كما روى ذلك الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، أي على التوحيد، فمات الرجال الصالحون 5 في وقت مقارب، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فحزن عليهم قومهم حزنا عظيما ووجدوا عليهم وجدا كبيرا. فجاءهم الشيطان كالناصح لهم وهو من دس لهم السم في العسل وهم لا يشعرون. سم في عسل عقائدهم وعسل دينهم. قال انصبوا لهؤلاء الخمسة صورا أي تماثيل واجعلوها في مجالسكم ونواديكم فإذا رأيتموها نشدتم على العبادة كما كانوا عليه وتأثرتم بفقدهم. دغدغ عواطفهم لأنهم وجدوا عليهم وجدا عظيما فغلبهم بهذه البدعة التي ظاهرها أنها خير تعينهم على الطاعة لكن حقيقتها صرف الناس عن دين الله بالكلية. ففعلوا ذلك ونشطوا على العبادة إذا رأوا هذه التصاوير منصوبة. فذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر فجاءهم الشيطان. والشيطان كما يقال يطبخ على نار هادئة لإضلال عباد الله. يأتيهم من مداخل لا يشعرون بها في مداخلهم كما ذكر ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. جاء الشيطان إلى أبناء ذلك الجيل لما نسي العلم نسي الإيمان والتوحيد. قال إن آباءكم ما كانوا ينصبون هذه التصاوير وهذه الصور والتماثيل إلا أنهم كانوا يستشعون بها إلى الله ويدعون الله بها. ما كانت النتيجة أنهم سألوا الله بها واستشفعوا بها إلى الله فدعيت وسائط مع الله فوقع الشرك. فبعث الله عز وجل لأجل إبطاله وإنداده أول رسله نوحا عليهم الصلاة والسلام. فلا غرو أن تكون بدع التصاوير هي الفتنة التي لا تدع بيت العربي إلا دخلت. انظروا إلى أثر القنوات الفضائية بأنواعها، أثر المقاطع والروابط المرئية في الشبهات وفي الشهوات، صور المجلات والصحف، صور الأطعمة والمغلفات والألبسة لم يكاد يسلم منها بيت من البيوت، بل تعدى ذلك إلى صور في العملات وفي الأوراق الثبوتية. وهذه للأسف لما بين بها أصبحت من الحاجات العامة التي تنزل عند العلماء في حكمها منزلة الضرورة. لم تدع بيتا من بيت عربي إلا دخلته، وكانت سببا في إضلال أهله وإغوائهم في الشهوات مرات وفي الشبهات مرات أخرى. فلا يبعد أن تكون هذه الفتنة هي هذه الفتنة. انظروا إلى القنوات بأنواعها، المواقع بأشكالها ومختلفها، كيف أنها سبب في إضعاف الإيمان أو في إهلاك عباد الله بذهاب الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه سبحانه غير مفتونين. إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 30. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه أثير هذه الإذاعة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم أمارات الساعة وعلاماتها وأشراطها، نتدارسها تبصرة لنا واتعاظا لقلوبنا وتصديقا لما جاءنا عن ربنا جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من إخباره لنا بهذه المغيبات التي هي من علامات الساعة، والساعة من علامات القيامة لأثر لأنها أول مراحل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقيامة. حديثنا إليكم هذا اليوم عن إحدى هذه العلامات، هي العلامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي هذه واحدة، وفتح بيت المقدس هذه الثانية، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم هذه الثالثة، وفتنة لا تدع بيتا مثل عربي إلا دخلته هذه الرابعة، والخامسة قال: وحتى يفيض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. إذن حديثنا عن فتنة إفاضة المال، وإفاضته يعني كثرته وانتشاره حتى لا تكون لا يكون للمال قيمة عند راغبيه وطالبيه. وهذه العلامة يذكر العلماء أنها مع علامة الفتنة التي لا تدع بيتها من بيت عربي إلا دخلت، أنها من العلامات التي وقعت وما زالت تتجدد ومستمرة في وقوعها في أفرادها، أي متجددة في وقوعها. المال قد فاض، وفاض على من قبلنا ومن قبلنا بالنسبة إلى من قبلهم، ولهذا الغنى يزداد بكثرة المال، ولكن تضعف مع هذا المال قيمته الشرائية. خذوا على هذا مثلا يدركه كبار السن منكم أيها الإخوة والأخوات، قبل 60 سنة أو 70 سنة الريال والبيزة والربية والهلل والقرش له قيمة، أما الآن فلا قيمة له. يخبرنا بعض الأشياخ من كبار السن أنه بريال واحد، ريال من فضة، أغنى أهله مدة شهر كامل في طعامهم وفي كسوتهم وفي شراء دابة يحتطب عليها. في هذا الزمان الريال الواحد ما يكفي ولا كيسة خبز يفطر بها أولادك أو يتعشى بها أهلك. فالقيمة الشرائية للمال ضعفت جدا، وهذه تختلف أيضا باختلاف الدول كما تختلف باختلاف الأجيال والأزمان. الدولار أضعاف الريال 3 مرات أو 4 مرات تقريبا، ليس له قيمة عند أهله. الباوند وهو الجنيه الاسترليني أو اليورو وهو عملة المجموعة الأوروبية يصرف تقريبا 6 ريالات تقل أو تزيد قليلا، ليس له أي قيمة أيضا في قيمته الشرائية. الطفل الصغير يخرج إلى مدرسته في جيبه 5 ريالات أو 10 ريالات، مع أن جد هذا الطفل الريال الواحد كان يكفيهم المدة الطويلة. هذا من معاني إفاضة المال، وسيزداد المال إفاضة بما فجره الله لنا من هذه الكنوز من باطن الأرض: البترول، النفط، الغاز، وتصنيع ذلك، ووقوعنا في معاقد الدنيا في أماكن التجارة والمضايق. هذا المركزية في العالم، مركزية المسلمين في العالم، جعلت المال يفيض عليهم ويفيض على غيرهم. المال سيزداد إفاضة وكثرة، وهو فتنة. فتنة بني إسرائيل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها كانت في النساء، مع المال أيضا لكنها في النساء أشهر. وهذه الأمة فتنتها في ماذا؟ فتنتها في المال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لما سمع الصحابة بمجيء زكاة وصدقات أهل البحرين، أهل الأحساء، أهل هجر، امتلأ المسجد بهم، فخرج عليه الصلاة والسلام يصلي فرآهم، فعرف مرادهم وطلبتهم وسبب مجيئهم، فلما فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لعلكم سمعتم بمجيء مال البحرين، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق عليه الصلاة والسلام. تأمل أيها الموفق وتدبر يا رعاك الله في أسباب نزاع الناس قديما وحديثا، أسباب الحروب بينهم، أسباب المقاتلات والمخاصمات والمضاربات بينهم، تجدها على أمر الدنيا. اسمعوا إلى البيانات الصادرة في إقامة الحدود على قاتلي غيرهم، تجد أن السبب في ذلك اختلافهم على حفاد أرض أو شبك أرض أو مخاصمة على أمر تاف يتعلق بالدنيا يتعلق بالمال. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار، أي مبلغا عظيما. الدينار من ذهب، والعملات على عهد النبي أكثرها من الدراهم من الفضة. يعطى 100 دينار، أي مبلغا كبيرا من الذهب. والمئة هنا لا يراد منها حقيقة المعدود، وإنما مراد منها بيان الكثرة والتكثير، وهذا معنى قول الأصوليين رحمهم الله من العلماء: إن العدد هنا لا مراد له. يعطى 100 دينار، أي مبلغا كبيرا، فيظل ساخطا. ليه؟ لم يقنع، لم يشبع، لم يرضى بال100 دينار، بهذا المبلغ الكبير يريد الزيادة، ولا يقنع الإنسان من المال مهما جمعه. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، لأن الكفاف القناعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب، واد عظيم كله ذهب، لابتغى ثانيا، أي واديا آخر، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، أي واد ثالث. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم، أي بطنه، إلا التراب. نعم، المال سيفيض وسيزداد. من أفراد زيادته وإفاضته واختصام الناس عليه انحسار الفرات، هذا النهر العظيم عن جبل من ذهب. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، فيقتل عليه من كل 99، كلهم يرجو أن يناله، أي هذا الذهب، أو يدركه أو يصيبه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. من إفاضة المال ما جاء في الأحاديث عن المهدي أنه يفيض المال إفاضة فلا يعده عدا من كثرته. وقد وقع إفاضة المال أول ما وقع في تاريخ المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين، لما فتحت عليهم الدنيا بماذا؟ بفتح الشام والعراق، بإسقاط الدولتين العظيمتين في ذلك الوقت، الفرس والروم. ثم تتابع الأمر حتى جاءت خلافة عمر بن عبد العزيز، فملئت الخزائن حتى أن الرجل يخرج بزكاته لا يجد من يأخذها. من تمام إفاضة المال ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: لا يفرح فيه بغنيمة ولا بمال لكثرة القتل والهرج والمرج عند الناس. وسيخرج الرجل يبحث عن من يأخذ زكاة ماله فلا يجد من يأخذها، لأن المال قد فاض والغنى قد كثر عند الناس. لا يقنعون باليسير من المال ويطلبون الزيادة وهم في غنية عن مستوى الفقر والمسكنة اللتين توجب دفع الزكاة والصدقة إليهم. فنسأل الله جل وعلا ألا يغرينا بهذا المال، وألا يجعله فتنة لنا، وإنما يجعل هذا المال وهذه الدنيا بلاغا لنا إلى طاعته، وبلاغا لنا إلى مرضاته، نستعين بها على طاعة الله وعلى إمضاء حياتنا بقيامنا بهذه الدنيا. وليس لك من مالك أيها العبد أيها المسلم إلا ما أكلت فأفنيت، أو ما قدمت فأبقيت، أما ما تركته وراءك فإنه لورثتك، عليك غرمه وحسابه، ولهم هم غنيمته والفرح به. أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو قدمت فأبقيت. نسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم، وأن يحشرنا مع الفقراء، وأن يعيدنا من مضلات الفتن ومن فتنة المال وفتنة الشهوة به وفتنة المنصب وفتنة الدنيا وفتنة الولايات وفتنة النساء ومن سائر الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،